ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المسلمون، اغتنموا شهر رمضان بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والذكر والإحسان إلى الخلق بالمال والبدن والعفو عنهم، فإن الله عفو يحب العفو. واستكثروا فيه من أربع خصال، اثنتان ترضون بهما ربكم واثنتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعينون به من النار. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، ونستغفرك من ذنوبنا وسيئات أعمالنا، ونسألك اللهم الجنة ونستعين بك من النار. أيها المسلمون، احفظوا قيامكم من النواقص والنواقض، احفظوه عن قول الزور والعمل به والجهل، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. احفظوا قيامكم عن كل قول محرم من السب والشتم والكذب والغيبة والنميمة واللغو والفحش، وليكن عليكم الوقار، ولا تجعلوا يوم صومكم ويوم فطركم سوى. احفظوا صيامكم عن كل عمل محرم من الغش والخيانة في البيع والشراء والربا تحللا عليه أو صراحة. احفظوا صيامكم عن كل عمل محرم. احفظوا صيامكم عن استماع المعازف والأغاني المحرمة. قوموا بما أوجب الله عليكم من الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد. لا تتعاونوا بالصلاة، لا تفرطوا فيها بالنوم، فإنها عمود الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فقد خاب من يصوم ويضيع الصلاة، فقد خاب من يتسحر وينام عن صلاة الفجر مع الجماعة، وربما نام ولم يصل الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فقد خاب وخسر. كيف ينام عن صلاة الفريضة فلا يؤديها مع الجماعة؟ أم كيف ينام عن صلاة الفريضة فلا يؤديها في وقتها؟ إن من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا بلا عذر لم تقبل منه وإن صلى ألف مرة. إن الله حدد الصلاة وقتا معينا في أوله وآخره، فكما لا تقبل الصلاة قبل وقتها فلا تقبل بعده إلا من عذر شرعي. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا الحكمة من فريضة الصيام على العباد، فإن الحكمة تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، إن الصيام فريضة فرضه الله على عباده، فهو أحد أركان الإسلام. من أنكر وجوبه فهو كافر بالله، مكذب لله ورسوله، خارج عن جماعة المسلمين. فهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. فأما الصغير الذي لم يبلغ فلا صيام عليه، لكن يؤمر به إذا كان يستطيعه ليعتاد عليه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. ويحصل البلوغ

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في شهرنا هذا وفي بقية عمرنا وأن تجعلنا ممن يستعمل أيامه وأوقاته في الطاعات والكف عن المحرمات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم يسرنا للهدى ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الارض والسماوات. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشرف المخلوقات صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان مدى الاوقات وسلم تسليما. اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا رمضان فان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا ايها الناس اعلموا ان صلاه التراويح من قيام رمضان ولكنها سميت تراويح لان الناس في السلف الصالح كانوا كلما صلوا اربع ركعات استراحوا قليلا فصلوا ثلاثه تراويح بطمانينه وبخشوع وحضور القلب. ايها المسلمون ان صلاه التراويح صلاه وعباده ليست مجرد حركات وعمل لا يدري الانسان ما يقول فيه وما يفعل. والمقصود بصلاه التراويح التعبد لله بها لا بترك الركعات. وان كثيرا من الناس يتهاونون بها الائمه وغير الائمه ان الائمه فكثير منهم يسرع بها اسراعا مخلا بكثير من السنن فربما يخل بالاركان. وان غير الائمه فكثير من الناس يفرط فيها فلا يصليها ومنهم من يصلي بعضها وينفرط قبل امامه وهذا حرمان لفضيلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينفرط كتب له قيام ليله. يكتب لك قيام ليله وانت نائم على فراشك وأنت تبيع وتشتري في دكانك. إذا قمت مع الإمام حتى ينفرد فاصبر يا أخي المسلم وقم وأكمل الصلاة مع الإمام وأوصر معه. واعلموا أيها المسلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما كان صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في خطبة الجمعة. ولقد صدقنا بالدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يذوب في رمضان ولا غيره على إحدى عشر قرصة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 قرصة. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر قرصة. رواه مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف وهو ثقة ثبت، عن الشارب بن يزيد وهو صحابي. فهذا العدد 11 أو 13 هو ما جاءت به السنة. أيها المسلمون، وإن هذا العدد ليس بلازم، فلو صلى الإنسان أكثر منه فلا حرج عليه في ذلك، لأن الناس اختلفوا في هذا، ولكن الأفضل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صلى الإنسان 23 أو صلى 39 أو صلى دون ذلك أو أكثر فإنه لا حرج عليه ولا ينكر عليه، ولكن يقال إن الأفضل اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن مما أنعم الله به على عباده في عصرنا هذا مكبرات الصوت التي تبلع صوت الإمام لمن خلفه فيسمعه جميع أهل المسجد، ولكن بعض الناس يستعمل هذه المكبرات استعمالا يشوف به على من حوله من المصلين في البيوت أو في المساجد، فيرفعه من على المنارة. ولكن هذا أمر ينبغي للإنسان أن يعرف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثله حين خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. والإمام في الحقيقة ليس يصلي لمن كان خارج المسجد، وإنما يصلي لمن كان في المسجد في داخله، ولهذا لا ينبغي أن يجعل صوته متعديا لمن كان في المسجد. وبإمكانه إذا كان أنشط له وأنشط للمصلين أن يجعل مكبرات الصوت داخل المسجد فقط لا على المنارة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن من الناس من يصلون في الصرحة خارج البناء، ولا ريب أن مثل هؤلاء يشوش عليهم الصوت إذا جاءهم من قبل المنارة. فيا أيها الإخوة، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاونون على البر وعلى التقوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر وفي غيره لما يحب ويرضى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.